هذا العلم المبارك الذي لا غنى لطالب العلم عنه، وما زال كلامه مشغولا حول الحكم التكليفي وهو المباح، ووصل به الكلام الى هل يجوز لولي الامر ان يقيد المباح او يلزم به الرعيه. قلنا عندنا المباح بالبراءه الاصليه، وعندنا المباح بالنص الشرعي، فقلنا ان الذي المبيح بالنص الشرعي لا يجوز تقييد او الزام به، لان ما نص الكتاب والسنه على اباحه نص لم يدرس احد ان يقيده بوجه، ولكن قلنا ان هناك ظروف وامور تطرا على الولايه وعلى الاولاد، في هذه الحاله يجوز الولي الامر ان يقيد المباح او يلزم به، وقلنا في قيدهم ان الملجئه حاله حقيقيه وليست مفتعله، ألا يكون هناك طريق آخر أو مخرج يمكن تحقيق المراد غير هذا القدر. لذلك اكتب هذا أيضا، لما طلب من العز بن عبد السلام وهو سلطان العلماء إصدار فتوى بجواز أخذ مال من الأغنياء أكثر من الزكاة لمواجهة احتياجات الدولة، الفتوى واضحة؟ تاني، طلب من عز بن عبد السلام وكان عالم، الولاة طلبوا منه أن يصدر لهم فتوى يجوز من خلالها، يجوز الولي الأمر أن يأخذ من الأغنياء أكثر من مال الزكاة، لأن البلد محتاجة، حالة حرب مثلا أو حالة ضرورة، أنا مثلا علي 100,000 جنيه، فولي الأمر قال لي لا ده احنا عايزينهم 200، طب ده الزكاة اللي علي، ده احنا في حالة ضرورة والبلد محتاجة لمواجهة الحروب ومواجهة مثلا انتشار البدع والشهوات إلى غير ذلك. شوف بقى العالم عالم يا اخوانا، وده اللي احنا دايما بنركز عليه، الزم غرز العلماء. فقال لهم لا بأس ونصدر الفتوى بشرط أن يخرج الأمراء والمماليك من أيديهم وأيدي الجنود ما معهم من أموال، بشرط أن يخرج الأمراء والمماليك من أيديهم وأيدي الجنود ما معهم من أموال. فلما فعلوا ذلك واستهلك المال أصدر الشيخ الفتوى. واضح يا اخوانا ديت؟ فلما فعلوا ذلك طلعوا الألوح، يعني قال لهم الإمام أريد أن أصدر الفتوى، لي شرط، طلع اللي عندك أنت ما في خزائنك من أموال أخذتها بحق أو بغير حق، لأن احنا بنلزم الرعية بإلزام لم يلزمه الشرع لحالة حلت بالبلاد، فأخرج ما عندك من أموال وما عند الجنود من أموال. فاستجاب الأمراء والمماليك لكلام العالم فأخرجوا كل ما في أيديه، فلما أخرجوا وأنفقوا خلص، فأصدر الشيخ الفتوى وألزم الرعية بإخراج أكثر من زكاة أمواله. واضح يا إخوانا ديت؟ نعم. في إيه؟ ما إحنا قلنا ده التقييد المباح، إحنا بنتكلم عن المباح والإلزام به. معايا؟ إحنا بنتكلم عن مبحث تقييد المباح والإلزام به. طيب، الحالة الثانية إذا كان المباح من النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو ما أبيح بالبراءة الأصلية، ما أبيح بالبراءة الأصلية. فينبغي أن يكون التقييد أو الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة. أن يكون الإلزام محققا لمصلحة حقيقية عامة. مثال ذلك، لو أن هناك نوعا من الحيوانات أو الأسماك أوشك على الانقراض، أوشك على الانقراض لكثرة الاستهلاك أو الذبح بقول أهل الاختصاص، يعني بمعنى إيه؟ الناس اللي هم مختصين في هذه العلوم وبيتبعوا ما في البحار من خيرات وما في الأرض من بركات، فقرروا إن فعلا مثلا حيوان كذا أو سمكة كذا أو شكت على الانقراض بمقاييس عندهم في علومهم، ففي هذه الحالة يجوز لولي الأمر أن يقيد ذبح الذكور لا الإناث وصيد الأسماك بالأحجام الكبيرة دون الصغيرة للمصلحة العامة ولفترة معينة. واضحة المسألة دي ولا تحتاج توضيح؟ فيجوز أن يقيد الذبح للذكور، يعني يذبح الذكور فقط، أما الإناث المنع. ليه؟ هيوشك الحيوان على الانقراض، وهذا يترتب عليه ضرر بالرعية وضرر بالبلاد، وأيضا صيد الأسماك بأحجام كبيرة حتى يتسنى للصغيرة الإنجاب أو ما شاكل هذا للمصلحة العامة ولفترة معينة مش على الدوام. أما أنهم يفعل ذلك لهوى، لا، هذه معنى كلمة تقييد المباح والإلزام به. مثال آخر، ومن هذا القبيل قواعد المرور والإلزام بها، قواعد المرور والإلزام بها. فللإنسان أن يمشي كما يريد في أي مكان، هذا الأصل. يبقى أنا أمشي يمين، أمشي شمال، أمشي لف، الأصل في المشي الإيه؟ الإباحة، ولا الدليل الشرعي على إباحته بالبراءة الأصلية، واخد بالك؟ ولكن مع التطور الهائل في وسائل المواصلات وسرعة السيارات قيد هذا المباح. ما المعني بهذا المباح؟ اللي هو المشي، قيد هذا المباح ببعض القيود، مثل تحديد السرعة القصوى، السير في اتجاه واحد، سير المشاة في أماكن معينة، بناء المصانع في أمكنة معينة، لأن من حق أبني مصنع في أي حتة يعجب، ولكن ولي الأمر وجد أن هذا المصنع الذي أبنيه سيترتب عليه مضرة بالناس كإزعاجهم في الأصوات أو إفساد عليهم معيشهم لما يخرج منهم من رائحة كريهة إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة لولي الأمر أن يلزم. وفي هذه الحالة إخواني، لو خالف أحد من الرعية ولي الأمر في ذلك يأثم، لو خالف أحد من الرعية ولي الأمر في ذلك يأثم. طبعا كما تعلمون الاتجاه في سير معين يقول لك ممنوع الدخول هنا، ممنوع السير في هذا الاتجاه، دي أمور يا أخوانا يجب علينا وجوبا عينين أن نلتزم به. فقد وجد بالاستقراء أن مخالفة مثل هذه الأمور يترتب عليه فساد ما بعده فساد. لذلك لما أفتت اللجنة الدائمة بأن من كسر إشارة المرور وترتب على ذلك قتل، طبعا ذلك ايه؟ قتل، ففي هذه الحالة قتل شبه عمد، فيه الدية مغلظة. وتنبكوا يا أخوانا، ده كله رجع منين؟ من مسألة تقييد المباح والإلزام به. اكتب يا أخي الفاضل: وخلاصة القول أن مقاصد الشريعة هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فأي تصرف، الخلاصة دي مهمة جدا، فأي تصرف من ولي الأمر يتعلق بتقييد المباح والإلزام به لا بد أن يكون عاملا على تحقيق هذه المقاصد. فأي تصرف من ولي الأمر بتقييد المباح أو الإلزام به يكون عاملا على تحقيق هذه المقاصد. بس خد بالك هنا، أول مقصد اللي هو حفظ الإيه؟ حفظ الدين، حفظ الدين. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أن ولي الأمر اللي احنا خدناه في الأول مهمته إيه؟ حفظ الدين ونشره والعمل على إرساء قواعده، والفائدة الثانية اللي هو إيه؟ سياسة الدنيا بإيه؟ بالدين. لو أن ولي الأمر رأى لحفظ الدين أن يكف أناس معينين عن الكلام، لأن بكلامهم يترتب عليه إفساد للدين، فله أن يمنعه وله أن يحبسه وله أن يقيده، أن يقيد حركته لما يترتب على إطلاق الكلام له من مفسدة للدين. وأتم بركوا يا أخوانا، لأن الأصل الواحد يتكلم، والأصل أن كل مسلم يعلم في دين الله يتكلم، ولكن وجد ولي الأمر، خدوا بالكم من كلامي، ولي الأمر اللي احنا المقاصد العامة بيحققها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، يبقى أي تصرف لابد أن ينطلق من هذا. أيضا لولي الأمر إن طراء له أن يمنع بعض الناس من بناء بعض المساجد لما يترتب عليها من كثرتها تفرق الناس وتشرذمهم، وأن يصعد على المنبر وينزو عليه من ليس له بأهل، له أن يمنع ويحمل الناس على الصلاة في المسجد الجامع، لأن فعلا وجد بالاستقراء وبالذات في الديار المصرية أن كل من هب ودب يعمل غرفة 4x4 مسجد، واخد بالك، ومنه ضرة مية ومنه منبر، بياخد صف واحد والباقي قدام المسجد. من الذي يأتي إلى هذا المسجد ويتكلم فيها؟ من ليس له بأهل، فترتب على ذلك تشرذم وتفرق، وأصبح الدين كلأ مباح لكل سائمة. ومن أجل هذا إخواني، نصيحة من أخيكم لكم: إن دعيت إلى مسجد لتخطب فانظر إلى المسجد أولا، هل بجواره مساجد كبيرة تجمع الناس، واخد بالك، وهل هذا المسجد الكبير يجمع الناس من أهل السنة، لأن ما يكونش لنا شهوة الكلام فقط، لأن لابد أن نلاحظ ونراعي قواعد الشريعة العامة وأصول الديانة، لا نخالف شيئا من هذا قط. يبقى إذن الشاهد، ولي الأمر إذا أراد أن يقيد المباح أو يلزم به عنده خطوط عريضة يسير عليه: حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والعرض والمال. طيب، تقييد المباح أو الإلزام به ينبغي أن يكون بعد دراسة عميقة من أهل العلم والاختصاص والخبرة. يبقى مسألة مش سهلة، أن يكون بعد دراسة عميقة من أهل العلم والاختصاص والخبرة. يبقى هو وجد ولي الأمر باستقراء مهندس السيارات وباستقراء رجالات المرور أن السيارة إذا زادت سرعتها عن 100 كيلو لا يتمكن السائق من التحكم فيها، وإذا فاجأه شيء لا يتمالك نفسه ويؤدي إلى إفساد العباد والبلاد. فلولي الأمر أن يلزمه بسرعة معينة، وله أن يقبل، فإن خالف يأثم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لاحظوا ديت، لأنها مسألة مهمة جدا وقل من يتقيد بها، لأن في هذه الحالة ولي الأمر ما فعل هذا إلا حرصا على المصلحة العامة. وجاب الكلام ده منين؟ ها، من أهل العلم وأهل الاختصاص وأهل الخبر. أما إن كان تقييد المباح عن هوى واستجابة لكلام أهل البدعة واستجابة لكلام أعدائنا ممن لا يدلون بدين الإسلام، فهذا لا سمع ولا طاعة، فهذا لا سمع ولا طاعة. فمن قيد الزواج الفتاة بسن معينة وليس عنده المبررات الشرعية التي جاءت بها الشريعة فلا يسمع له ولا يطاع. طيب، لو أننا خالفناه ترتب على ذلك مفسدة عظيمة، يبقى في الحالة دي بنستنى بقى نوازن بين المصلحة والمفسدة وبين ما ترتب على ذلك وترتب على تلك. انتم معايا يا اخوانا؟ واخدين بالكم من مسألة ان تقييد المباح بيرجع الى اهل الاختصاص، يبقى ولي الامر له وزراء وله مستشارين بيعرض عليهم القضية. يا اخوانا، عاوزين نمنع اكل الطعمية ليه؟ والله لو كانها المعدل بتاعنا كل سنة كذا كذا فمش هنلاقي فول نزرعه السنة الجاية. خلاص قيد، يبقى عمل استقراء واهل الخبرة اللي قالوا له. واخد لك اخر فضل. اما ان يكون الكلام بمجرد هوى او لتحقيق مصلحة لشخوص باعيانهم فهذا بعيد كل البعد عن الدين. عشان كده العلماء لما جم يتكلموا في المصلحة المرسلة قالوا ان تكون مصلحة حقيقية، الا تخالف نصا من شريعة رب البرية، الا تكون مصلحة لشخوص باعيانهم. والثلاث شروط مجتمعة، لأن مثلا نجد إيه بعض الأشياء كده بتنزل لمدة 5-6 أيام ويقفل الباب خلاص. ليه؟ شخص بأعيانهم، فهذا لا يجوز، وفي هذه الحالة لا سمع ولا طاعة. أما إن كان الكلام من أهل الاختصاص وموثق بالتقارير كما ذكرنا قبل ذلك، استقروا قالوا إن عدد النساء بالضبط قدر عدد الرجال، وشخص معاه فلوس وصحته كويس عاوز يجمع بين 4، قول له لا، كفاية عليك بقى اللي معاك واستحمل شوية أنت وهي. واخد بالك ليه؟ لأن لو أعطيناك أكثر من امرأة سيتبقى رجال بغير أزواج ويقع في الفتنة، وهذا خلاف لمقاصد الشريعة. اكتب. استنى الجماعة من يتكلموا، ما عادش في دماغهم درس. تنمي منه بعينك ولا بلسانك؟ أخونا يسأل عن المرور وخلافه، وهناك قواعد السرعة مثلا لا تتجاوز عبور مشاء إلى غير ذلك. في طريق مش موجود فيها ما القاعدة العامة الملاكة 90 هو والأجرة، ومش تبرده، والنقل بمقطورة 60 والنقل بمقطورة 70 والكلام ده. نتخيط بهذه القواعد العامة ولا نخالف يا أخوانا. الله يبارك فيكم. فضل. وإيه؟ يسأل أخونا ويقول إن كان ولي الأمر صاحب معتقد فاسد ومنع أهل السنة من الكلام بالحق وسمح لأهل البدعة بالكلام، هل يسمع له ويطاع؟ الأمر واضح، حدث هذا مع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كويس، لما نشر الخليفة المأمون وأولاده مذهب الاعتزال وامتحنوا الناس بالسيف عليه. ففي الحالة ديت لا سمع ولا طاع له في المسألة دي بس، واخد بالك؟ طيب، هل لأهل السنة أن يصدعوا بالحق دون النظر في عواقب الأمور؟ لا، ما ينفعش، واخد بالك؟ ولكن يعني سمح لأهل السنة بالكلام يبقى يبين الخلل، كما قال الشيخ المبارك ابن باز، قال إن وقع الأمر في شيء من المخالفات فعلى الدعاة أن يبينوا وجه الحرمة في المخالفة دون إسنادها إلى ولي الأمر. لا يجوز، يعني مثلا تكلم في الختان على طول نعمل خطبة في الختان بعنوان الأدلة الشرعية على وجوب الختان من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بس. واخدين بالكم يا اخوانا الأدلة الشرعية على وجوب ستر المرأة لوجهها على الراجح من أقوال أهل العلم، نجيب الأدلة فقط. أما أن ننسب المعصية إلى فلان ونقول انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق ويخطب فينا، لا، هذه أخوانا كما ذكرنا ذلك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، ولا يجوز التشهير وإظهار عوار ولاة الأمر على المنابر وأمام الناس. وضربت لكم مثلا قبل ذلك، كثير من إخواننا يجري وراء الإعلام لحظة واحدة، وطبعا كما تعلمون أن الأصل عند الإعلاميين الترويج لسلعتهم وبضاعتهم، ويبدأ يأخذ أي أرقام يشنع بها ويشهر بها، لدرجة أن لما حصل ما حدث في مصر وسمعنا من الإعلام الأرقام الباهرة التي ما رآها إنسان قط في حياته وأعلنوها وقالوا هترجع تاني، كل واحد قعد في البيت وبدأ يمني نفسه، قال لك ده أنا جالي 100,000 أشتغل ليه بس ما يجوني، واخد بالك؟ فأصبح في الحالة دي أنت بتنشر هذا العوار وليس عندك سند معايا، يبدأ الرعية مع ضعف الدين وضعف الرقبة من الله عز وجل، وهذا لمسته من أكثر من شخص، بدأ يقع في المحرم ويختلس من البلد، فإن قلنا له محرم قال لك أنا يعني ده كل الحكاية 10,000 أمال أبو ملايين، ما هو ده مع ضعف العلم وضعف وزع التقوى يحدث هذا. فمسألة التشهير بولاة الأمور أو بغيرهم هذا يا أخواننا مخالف، وهذا على خلاف منهج السلف الصالح، فلابد أن نتقيد ونلتزم بالأدلة الشرعية والنصوص مهما كانت على غير هوى النفس. نعم يا أخي الفاضل، أنا ذكرت كلامي والكلام عام يفهم منه كل شيء، فلما تسأل وقد اتضح لك الأمر؟ المفتي أنا لسه أفتت بالعمدة، العمدة ولي الأمر ولا لا؟ خلاص لابد أن نتقيد يا أخواننا بهذه الأمور، ولازم نضع نصب عيوننا قوله عز من قائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اكتب المباح للخلاصة بقى الأمر الثالث، المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة. المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة، بل يقيد بما دعت الحاجة إليه. بل يقيد بما دعت الحاجة إليه، أهم شيء كلمة الحاجة، من الذي يقررها ومن الذي يوضحها؟ أهل الاختصاص، كل فئين في مجاله، واضح يا أخوانا كل فئين في مجاله. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا مواتا فهي له، من أحيا مواتا فهي له، أحيا مواتا يعني أرض ميتة، جبل ما تزرعش وما فيش فيها أي منفعة، وقام أحد من الرعية وأحياه جعلها منفعة، الشرع قال فهي له، يتملكها بإحيائه له، كويس؟ ده أصل. فلو وجد ولي الأمر أن الناس استخدموا هذا الأصل للاستحواذ على الأراض دون إحيائها على الحقيقة فله المنع. واضحة؟ واضحة يا أخوانا ديت ولا مش واضحة؟ طيب نعم، من أحيا مواتا فهي له، يبقى إذن المباح بالنص لا يجوز تقييده على صفة العموم والديمومة، بل يقيد بما دعت الحاجة، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة. تفضل. نعم تحديد النسل، تحديد النسل، هل الإنجاب، الإنجاب هل هو من المباح أم مأمور به؟ ها؟ مأمور به. تناكحوا تناسلوا تكاثروا. ده بعيد عن المباح خالص. معايا؟ بعيد عن المباح. وأيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وغيره من حديث معقل بن يسار أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نكحت امرأة ذات مال ودين ولكنها لا تنجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها ويتزوج بغيره. واخد بالك يا أخوانا؟ يبقى الأصل في النكاح الإنجاب، واخد بالك؟ وده يعني أقل درجته الاستحباب بل يصل إلى الوجوب. فإذا أراد الإنسان أن يفعل غير ذلك ده وقع في معصية. يبقى في بقى هنا ضرورة تبيح المحظور. ما هي الضرورة؟ وضعها العلماء في حالتين اثنتين. الحالة الأولى وقت الرضاعة، يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا يعرقل الحمل كونيا، استغفر الله، يعرقل الحمل طبيا، مع الاعتقاد أن هذا لا يرد من قدر الله شيء. كويس. الأمر الثاني إذا قرر الثقات من الأطباء، واخد بالك، أن هذه المرأة لم تعد تصلح للحمل، فإن حملت سنكبر عليها أربعة، واخد بالك. وقد حدثني بعض أهل الاختصاص في قضية المرأة التي تضع عن طريق الولادة ما تسمونها بالقيصرية أو فتح البطن، فقلت للطبيب هل يطول هناك حد معين للمرأة التي تلد عن هذه الطريقة بالكف عن الحمل، يعني مثلا مرتين ثلاثة ولا؟ قال لا، قال بتدبير المولى عز وجل هناك موطن معين في البطن وفي الرحم يفتح يخرج منه الجنين، لو فتح مئات المرات لا يتأثر. وزين بركوا يا أخوانا. يبقى إذن مسألة تحديد النسل ليست منين؟ من المباح، بل هي على الإيه؟ الوجوب، أو أقل حاجة الإيه؟ الاستحباب. واضح يا أخوانا؟ وإحنا بنهب بإخواننا وبأخواتنا ألا يصغين لكلام أهل البدعة في مسألة تحديد النسل، وانظر حولك والكلام ده كله والإيه، وما عادش زيادة السكان بتأكل كل رواج اقتصادي. هذا الكلام يعارض القرآن. قال الله عز وجل وقدر فيها إيه؟ أقواته. وقدر فيها أقواته، ولكن أنت لضيق عطنك ما استطعت أن تبحث عن الرزق، إنه موجود. لذلك تعلمون إخواني، لو أن الأموال التي تنفق على هذا الأمر المخالف أنفقت فيما أمر به ربنا عز وجل لتغيرت الأحوال وتبدلت، ولكن إن الله المشتكى. واعلم بارك الله فيك أن دعوة تقليل النسل أو تحديده لا تنشر إلا في بلاد الإسلام. ده مسألة منتهية ومعروفة. وضحت يا أخوانا الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب أو الفرض والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى النوع الثاني من أنواع الأحكام، وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي، تفضل. نعم. أسأل أخونا عن تنظيم النسل، ماذا تعني بتنظيم النسل؟ إذا أسأل أخونا ويقول يحدد كل فترة، إحنا قلنا الحالتين بس، إن وقت الرضاعة يجوز، واخد بالك، أن يعزل الإنسان عن امرأته أو تتعاطى شيئا من الأمور الطبية التي تترتب عليها مفسدة، فقت الرضاعة بس. أو إن كانت إيه خلاص كبرت، يمكن يقول لك أصلا ما عادش في حيل، هرب إيه ولا إيه؟ دولت يا إخوانا عفوا كده نساء يعني إيه مدليات، عندهم شيء من الرفاهية، والكلام ده مرفوض في شرع الإسلام. يعني وحن نقول لأخواتنا لعل الله عز وجل يخرج من طرائبك ولدا أو ابنا يجعله رب البرية سببا لفكاكك من النار أو نجاتك من العذاب، وما يدريك لعل الله عز وجل يقيد من صلبك ولد كالإمام أحمد أو الشافعي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فضل. لا لا لا، على الترتيب. وأهل البدع يسعون إلى تقديم النفس أو المال على الدين على الترتيب. فضل. مسألة ضد التنظيم يعني اليس هناك حديث على ما اصلا الصحابه كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقت نزول النحل الوحي يعني ايوه فلم ياتي في هذا الفن مظبوط طيب اليس هذا يدل على الجواز يعني التنظيم يسال اخونا عن موضوع العزل الحديث في مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا يبقى العزل في أصله مباح ولكن هذا الإطلاق قيد بنصوص أخرى ما الذي حمله على العزل واخد بالك أنت إزاي أراد أن ينجب لا مخالف مخالف في هذه الحالة ولكن الرواية اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن لي جارية أما وأريد منها ما يريد الرجل من امرأته وخبلك وأخاف إن آتيتها أن تحمل أفأعزل عنها العزل معروف ولا لا طب الحمد لله خلاص إيه في الباب خلاص مع الحمد لله وخلاص معايا مشايخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد من قدر الله شيء ودي مهمة جدا يعني ما قدره ربنا عز وجل سيكون عزلت أم لم تعزل فجه الأعرابي بدأ يعزل مرة يضعف مرة إلى غير ذلك فبعد فترة من معينة راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله الجارية التي أخبرتك قال ما بها قال حملت قال إني عبد الله ورسوله يعني اللي انت فعلته ده ملوش لازمة عشان كده أنا بقول دايما إيه عند النظر الدقيق في مسألة العزل أو الوسائل الأولى المنع الأولى المنع لأنه سبب الشرع لما أمر به قال لك لن يرد من قدر الله شيء يعني معناها أنت بتعمل بتضيع وقتك وخلاص وبتدعم نفسك وخلاص واخدين بالكم فعندنا النصوص الشرعية كما قلنا أخي وحدة متكاملة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإنجاب واخد بالك لذلك لما قالت يهود عن العزل سئلوا عن العزل أو قالوا إنه الوعد الخفي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا لو أراد الله شيئا أن يكون لابد أن يكون معي يا أخوانا طيب نكمل كلامنا تفضل يسأل أخونا عن المكروه كراهة تحريمية وتنزيهية كراهة تنزيهية يعني يلام الرجل على فعله ويعني لا يصدر من أهل الصلاح والتقى أما الكراهة التحريمية نوع من أنواع المحرم ولكن منزلته في الحرمة أقل من المحرم وكل حالة تعرف بحالتها يعني مثلا على سبيل المثال مثلا وضع الستائر على الشبابيك يعني عندي شباك 120 عملت له ستارة 250 جبت الحيطة من أولها لهير واخد بالك العلماء كرهوا هذا وقال الإمام النووي كراهة تنزيهية لأن أصل الشباك يجوز عليه الستارة فكل مسألة يا أخوانا تكلم فيها الأئمة الأكابر ووضحوا لنا الحكم الشرعي ما علينا إلا أن نبحث في تراثهم ونأخذ من الأحكام من علومهم نعم أسأل أخونا ويقول رجل يتكلم عن نزغه بتحجي للمكان الشقة والطن وصار واخد بالك يا أخوانا هذه حدة غير سديدة لأن مسألة البيوت والنفقة كل هذا من الأرزاق والله يبارك فيكم تقوى الله عز وجل والسعي والأخذ بالأسباب سيسهل لك ربك كل شيء ولكن القضية إن بدأت كل الحسابات مادية أنا مرتبي 700 جنيه واخد بالك وبجيب عيش وطعمية الصبح وبجيب لحم وبجيب رز وبجيب كذا الحسابات دي مع المسلم ما تنفعش أنا أخذ بالأسباب التي أمرني بها ربي عز وجل وبعد ذلك أسلم سيطرح ربنا عز وجل البركة في كل شيء ولكن لما غابت البركة عن الواقع وما سمعنا عنها إلا بالأدلة وفيما مضى ممن دفن تحت التراب بدأنا نستهجن من يتكلم فيه وده الكلام ده مذموم يعني أنا كثير من إخواننا في القرية عندنا ومنهم نحن الإنسان فينا بعد أن تزوج وأصبح عنده أولاد وله بفضل الله دخول من سبل الرزق الواسعة من رزق الله عز وجل بدأ يتعجب كيف يشتكي من ضيق اليد وعمل ينفق انفاق وكان الأبوان لا يملكون من حطام الدنيا شيء وما طلبنا شيء إلا ووجدناه فنظرنا فوجدنا أن الأمر يكمن في تقوى الله والبركة لابد أن نراعي هذا جيدا ونفطن إليه. ورب رجل يعني أنا أعرف رجل في مكان معين على الفطرة لا أعرفش حاجة خالص، وكان بينجب كثيرا يعني عنده 13 ولد وغبلك 9 ذكور و4 إناث. فكنت بجلس معاه، فكان بعض الناس واحنا قاعدين في مجلس كده ينكروا علي، يا اخي خلي مراتك بقى هي عامله زي الارنبه. فكان الراجل ما عرفش حاجه غلط، يقول لي يا عم كل واحد يجي برزقه. وكان بيقول لي قدامي، بيقول لي كان بيقول للراجل تتفرج عليهم بكره. هذا الرجل يا اخوانا اعرفه جيدا، هؤلاء التسع رجال قام الرجل على تربيتهم على قدر استطاعته. هذا الرجل كان لا يملك من حطام الدنيا شيء، وكان بيشتغل بدراعه. كبروا عياله وبقوا رجالة وبدأ يثمر، اشترى من الأرض 25 فدانا، وما سافر أحد من أولاده خارج البلاد. وهذه بقى أخواني جماعة خبراء الاقتصاد بيقولوا أن عوامل الاقتصاد اللي هي دعائم الاقتصاد ثنتين لا ثالثة له. اللي عاوز بقى ينام باقتصاده أهو، القوة أنا هقول اللفظ وأعلق عليه، القوة الطبيعية ما بيقولوها كده، وهي ما وضعه ربنا عز وجل في الأرض من كنوز وخيرات. الأمر الثاني الموارد البشرية وهي الأيدي العاملة. دول الدعامتين الاثنين، بغير هاتين الدعامتين لن يقوم لك اقتصاد. يبقى خيرات في الأرض اسعى ورجالة تفعل الأفعال، ولكن إيه الناس دايما بيحبوا يغلطوا نفسه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وانا بقولها لك والواقع خير شاهد. خلي عندك مثلا ايه 13 14 شاب كده وربهم كويس، وخلوهم يطلعوا في المحاره ولا السباكه ولا الكهرباء، بلاش لا طب ولا هندسه ولا كيمياء، خلوهم في الصناعيه شوف هيعملوا لك ايه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ واعرف رجلا اخر كان عنده من الاولاد الكثير، ولكنه ما احسن تربيته، وبدأ أولاده يعملون، دي أمثلة من الواقع شايفها أنا، يعملون ويأتون له بدخول. حدثني الرجل وحدثني أولاده، كان يقول حسب الإجمالي اللي دخلوا لأبيه من الأموال بدون مبالغة تجاوز 3/4 مليون جنيه وكله صرف. يبقى ما نعلقش ده على ديت، واضحة يا إخوانا ديت؟ ياريت نفطر وننتبه لهذا. كم يتبقى من الوقت؟ ربع ساعة. طيب نبدأ إن شاء الله في المبحث الثاني من مباحث الفقه، وهو الحكم الوضعي. يبقى احنا خدنا الحكم التكليفي والحكم الايه الوضعي. طيب سبق وأن قلنا أن الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو ايه أو وضعا، ده الحكم الشرعي المتعلق بأعمال المكلفين ولا بأفعال المكلفين؟ بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو إيه أو وضعا. طلبا أو تخييرا ده الأحكام التكليفية اللي هي بالوجوب أو الفرضية يعني، وبالاستحباب وبالإباحة وبالحرمة وبالكراهة على التفصيل الذي ذكرناه. بالوضع اللي هو الأحكام الإيه الوضعية. اكتب بقى تعريف الحكم الوضعي. هو ما وضعه الشارع، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ده اسم الحكم الإيه الوضعي. طيب تعريف آخر، هو العلامة أو الأمارة الشرعية، هو العلامة أو الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي. طيب سبب التسمية، سبب التسمية، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه ربط بين شيئين، ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع الشارع. تاني، وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي لأنه هي الضمير عائد على إيه؟ الحكم الوضعي، لأنه ربط بين شيئين بالسببية، يعني شيء سبب لشيء، أو بالشرطية شيء شرط لشيء، أو المانعية شيء مانع لشيء بوضع الشارع. يبقى الذي جعل السببية والشرطية والمانعية هو من؟ يبقى اللي دخلنا في الموضوع، لأن بعض الناس تكلم عن مسألة الأحزاب والانتخابات قال لك ده مش حكم تكليفي، ده حكم وضعي. كذب، هذا مخالف بعيد كل البعد. يبقى يا أخوانا الحكم الوضعي سمي بهذا لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع الشارع، ومعناه أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو جعل شيئا شرطا لشيء، أو جعل شيئا مانعا من شيء. ومعناه أن الشارع جعل شيئا سببا لشيء، أو جعل شيئا شرطا له، أي شرطا لشيء، أو جعل شيئا مانعا من شيء، مانعا من شيء. أمثلة على ما سبق، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالعلامة هنا هي دخول شهر رمضان. لا بغض النظر، احنا بنتكلم على الحكم على وجه العموم دلوقتي، مش هنقول سبب او شرط او مانع، بنتكلم على ايه؟ شيء سبب لشيء او شرط منه او ايه او مانع منه. فالشارع هنا جعل دخول شهر رمضان علامه على وجوب الايه؟ الصوم. العلامه دي هنسميها ايه؟ هنشوفها دلوقتي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هنشوفها دلوقتي، هل هي سبب ولا مانع ولا ايه ولا شرط. طيب، قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الحلم لغبط، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. جعل الشارع بلغة الايه؟ الحلم علامة، مظبوط، على وجوب الاستئذان عند الدخول على الآباء والأمهات. جعل الشارع بلوغ الحلم علامة على وجوب الاستئذان على الدخول على الآباء والأمهات. طيب، مثال آخر إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فجعل الشارع النداء علامة على وجوب السعي إلى الصلاة. مثال آخر، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجعل الشارع الاستطاعة علامة على وجوب الحج. فجعل الشارع الاستطاعة علامة على وجوب الحج. واضح يا اخوانا الأمثلة ديت؟ تفضل. أخونا يسأل عن الحد عن طريق خدمة الحجاج أو التلاعب بغيرها من الوسائل، تسقط الفريضة أم لا؟ الجواب: تسقط الفريضة، ولكن يتوقف الأمر على الوسيلة التي سلكها الحاج ليصل إلى هذا الأمر. فإن كذب وزور وغش ودلس فعليه وزره، وينبغي علينا إخواني أن لا نكلف أنفسنا ما لم يكلفنا به الله. فربنا عز وجل جعل الاستطاعة علامة على وجوب الحج. استطعت خير وبركة، ما استطعتش ليس عليك شيء. فإن قام ولي الأمر ورفع الاستطاعة، فإن كان هذا لمصلحة عامة فأمره إلى الله، وإن كان غير ذلك فيجب علينا أيضا السمع والطاعة. ما أنا قلت لك، إذا أتى بالمناسك مستوفية الشروط والأركان فحده صحيح، اللي سلكه بقى بينحسب عليه طبقا للأدلة الشرعية. أيوة يا أخي، ما نوخد بال بس زور البطاقة وغير وعمل وعمل، كل ده يخالف، مخالف شرعا ولا يجوز. يا أخي الفضل، أنا بقول لك من الواقع، إن سلك هذا المسلك وخالف فيه الشرع فلا يجوز. وحده إيه؟ شأن المرأة إذا سافرت للحج بدون محرم أو زوج، أو زوج، فهذه الحالة تأثم في سفرها وإن كان الحج صحيح. أيوة شيخ أحمد. طب لو أدى هذا الأمر أنه يدخل مكة بلا إحرام، يكون من الشرطة تمنعه من ذلك حجه صحيح وعليه دم، لأن تجاوز الإحرام بدون مقات يجبر بدم. فضل. يا أخي الفضل، إحنا عايزين نفرق بين أمرين: بين إنسان ذهب فعلا خدمة حجاج وبيشتغل وبيشيل وبيروح ويجي، وإثناء الخدمة أدى المناسك، هذا لا شيء فيه مطلق، ولكن هو بدأ يتلاعب ليصل إلى هذا. ما يا أخوانا كده اكتب بقى الفرق. الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا.